الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء أباهم عشاء يبكون. وما

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصمد فتاكل الطير من رأسه يا طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وقال الملك إني أرى سبع بقرات سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات